والمعاصي والبدع. نعم. والمستحب ما لا بأس. نعم. فهذا هو. ما علاقة هذا الباب بالباب الذي قبله؟ أيوة، يعني أخص من ذاك، فذاك أعم وهذا أخص. نعم. ما سبب ذكر الآية إن إبراهيم كان أمة؟ ما هو؟ أنه كان أمة، لماذا ذكر هذا في من حقق التوحيد؟ لأنه حقق التوحيد بماذا؟ حقق حنيفا. أتى بالتوحيد الواجب والكامل، أتى بالتوحيد الواجب والكامل، كان قانتا حنيفا ولم يكن من المشركين، أمة يقتدى بها، وهكذا. نعم. ما حكم تتبع الشهاب إذا انقضى؟ نعم يكره. ما الدليل؟ نهينا أن نتبع الشهاب بأبصارنا، حديث بقتادة، وهذا الحديث فيه أنه رأى الهلال الذي انقضى البارحة، فدل ذلك على ماذا؟ على أنه يكره تتبع الشهاب بالبصر، تتبع الشهاب بالبصر. طيب، بقيت مسائل معنا في هذا الحديث، وهو حديث السبعون ألف ملك، السبعون ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب، وصلنا إلى مسألة أين وصلنا؟ هو هم الذين لا يسترقون، صح؟ قال فبات الناس يدوكون، يعني فبات الناس اختلفوا في معرفة من هؤلاء، فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. قال بعض أهل العلم، قالوا وكل هذا جماعه التوكل، وكل هذا جماعه التوكل، فالذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، أي أنهم يجعلوا الأمر لله من قبل ومن بعد، فيكلون ويفوضون أمرهم إلى الله، فهذا معنى جماع التوكل، جماع التوكل. طيب، نأتي إلى مسائل الباب عن حكم التداوي. هذه أمور التي ذكرت فيها التداوي، الاسترقاء والرقية والاكتواء، كل هذه من أمور المداواة. أما الطيرة فهي تشاؤم، لا يجوز، شر. وسيأتي معنا باب مستقل لها، سيأتي باب مستقل يتكلم فيه عن الطيرة، فنؤخرها لكن نتكلم على مسألة الرقية والكي. فقبل الدخول، حكم التداوي عموما، التداوي عموما إما أن تتداوى بمحرم أولا كالخمرة والخنزير، اختلف العلماء في حكم التداوي بالمحرمات على قولين، فذهب جمهور العلماء إلى أنه يحرم التداوي بالمحرم، يحرم التداوي بالمحرم، استدلالا بحديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. وأيضا كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمرة أدواء هي أم داء؟ قال داء، قال داء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل من دواء من داء إلا وأنزل معه الدواء. القول الثاني قالوا بجواز المداواة بالمحرم، وهذا قول أبي حنيفة وبعض علماء الرأي. دليلهم استدلوا بالضرورات، قالوا يجوز الإنسان إذا اضطر أن يأكل المحرم، فإذا كان يجوز له أن يأكل المحرم إذن جاز له أن يتداوى بالمحرم، لأن التداوي من الأمراض يعتبر من الضرورات، فأباحوا التداوي بالحرام، فأباحوا التداوي بالحرام. لكن الصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء إلى أنه يحرم التداوي بالحرام، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. فكل شيء حرام كلحم الخنزير والخمرة والبول أو الغائط أو شرب الدم أو ما شابه ذلك، كل ما كان محرم فلا يجوز التداوي به، فلا يجوز التداوي به. أيضا بعضهم سأل عن ألبان الحمير الأهلية، الحمر الأهلية، كذلك لأن ما نتج عن محرم فهو حرام، فلا يجوز التداوي بها ولو كانت تشفي من أمراض كما يزعمون وغير ذلك. فلو كانت تشفي فما أدراك أنها تضر في غيره، فالواجب ترك التداوي بالمحرمات، ترك التداوي بالمحرمات. المسألة الثانية التداوي بالمباح. التداوي بالمباح نقل غير واحد للإجماع، نقل غير واحد للإجماع على مشروعية التداوي بالمباح، أي أي شيء مباح لم يرد فيه نهي ولا كراهية فيجوز التداوي به، وهذا إجماع أهل العلم على جواز التداوي به. المسألة التي بعدها، أيهما أفضل، أن يتداوى المرء أم لا يتداوى؟ اختلف العلماء في هذه المسألة نحو خمس أقوال، نحو خمس أقوال اختلفوا في مسألة التداوي بالمباح. فالقول الأول قالوا فعله وتركه سواء، يعني إن تركه فلا حرج، إن فعله فلا حرج. القول الثاني أن فعله مباح وتركه أفضل، يرون بجواز المداواة لكن الأفضل يقولون الترك، يقولون أن الأفضل هو الترك. القول الثالث أنه مباح وفعله أفضل، أي فعل التداوي أفضل من تركه، فعل التداوي أفضل من تركه. القول الرابع قالوا مستحب، قالوا مستحب التداوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا عليه فقال تداووا عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل معه شفاء، إلا وأنزل معه شفاء. الخامس أن فعله واجب، أن فعله واجب. وهناك قول جمع بين هذه الأقوال، وهو فقد يكون التداوي واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، كل هذا يرجع فيه إلى حالة المريض، إن كان مرضه قد يودي بحياته أو يودي بعضو من أعضائه أو يفقده حاسة من حواسه أو ما أشبه أو لا يقيم بذلك واجبا، فواجب عليه أن يتداوى، واجب عليه. وقد يكون مستحبا، أي إتيان بالواجب الكامل، إذا لم يستطع الإتيان بالواجب الكامل كمن لا يستطيع مثلا القيام في الصلاة لمرض، واجب عليه أن يتعالج، قالوا يستحب له حتى يأتي بالواجب كاملا. وأما مباح فإن لم يكن هذا ولا هذا، إن لم يكن هذا ولا هذا. ما الدليل على الاختلاف الذي وقع بين الصحابة في هذا؟ الدليل هو ما جاء في بعض الأحاديث، أن رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله الدواء، يسأله الدواء فلم يجبه، وأيضا المرأة التي كانت تصرع فقالت يا رسول الله ادعو الله لي أن يشفيني، قال إن صبرت فلك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. شاهدنا إن صبرت، معنى ذلك أن الصبر أفضل، أن الصبر أفضل على ما وقع من البلاء. وأيضا الأحاديث التي جاء فيها الترغيب عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل معه شفاء. هذه الأدلة تدل على ماذا؟ على جواز المداواة وعدم المداواة وترك المداواة، كل هذه داخلة في هذا. وأيضا هذا الحديث هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، والكي نوع من الدواء لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة فيهن الشفاء: شربة العسل وشرطة محجم والحجامة والحجامة. فالذي يظهر أن الجمع في هذا القول هو أقرب الأقوال، وهو الذي أرجحه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون ماذا؟ وقد يكون مباحا وقد يكون مباحا. طيب نأتي إلى مسألة حكم الرقية، هل الرقية جائزة أم ليست جائزة؟ ثلاث أقوال في المسألة. القول الأول قالوا بجواز الرقية، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى نفسه ورقى الصحابة ورقاه جبريل، فدل ذلك على الجواز، دل هذا على الجواز. القول الثاني قالوا يكره الرقية استدلالا واستنادا للفظة جاء في الحديث هم الذين لا يرقون، أي لا يرقون عام لأنفسهم ولغيرهم، لأنفسهم ولغيرهم. القول الثالث قالوا بالتحريم، نعم نقل هذا القول عن بعض الظاهرية، لا يجوز الرقية، لا يجوز الرقية لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى، فقالوا إذن لا تجوز الرقية في غيرها فيحرم، فيحرم، وهذه تركها أولى. الراجح هو القول بالجواز، أنه يجوز الإنسان أن يرقي نفسه، يجوز أن يرقي نفسه ويرقي غيره، فهو محسن، فهو يعتبر محسن لأخيه، فلا بأس أن يرقي نفسه ويرقي غيره ويرقي غيره. نأتي للمسألة التي بعدها، طلب الرقية، كان يقول إنسان لأخي ارقني لعل بي عين، لعل بي مس، أو ارقني أنظر نفسي هل أنا مريض أو لست بمريض، فيطلب الرقية من ماذا؟ من غيره، فيطلب الرقية من غيره. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، القول الأول حكوه إجماعا على جواز ذلك، حكوه إجماعا على جواز ذلك وهو قول جمهور العلماء. القول الثاني الكراهة، بل قال الشاطبي ونقل هذا عن بعض السلف طلب الدعاء، بطلب إيش؟ الدعاء، والرقية هي طلب أيضا تدخل في طلب الدعاء. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنهم يرون كراهية طلب الرقية استنادا لهذا الحديث هم الذين لا يسترقون، لا يسترقون أي يطلبون الرقية. لما مكروه؟ قال لأن فيه ذل لغير الله، ذل لغير الله وطلب لغير الله، والإنسان يجب عليه أن يفتقر إلى الله عز وجل ويرجع إلى الله، لا يرجع إلى بشر، لا يرجع إلى مخلوق، الواجب عليه أن يرجع إلى الله عز وجل. فاستنادا لهذا الحديث هم الذين لا يسترقون حتى يكمل ويحقق التوحيد، الذين لا يسترقون أي يطلبون الرقية من غيرهم. وهذا هو الصحيح والأقرب إلى الصواب، أن الإنسان يكره عليه أن يطلب من أخيه الرقية، لكن يجوز، يجوز حتى لا يدخل إذا منع نفسه، حتى يدخل في 70,000، 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني من حقق كمال التوحيد وواجبه وأتى بغاية التوكل على الله عز وجل، فلا يطلب الرقية من غيره، فلا يطلب الرقية من غيره. ولذا بعض الناس ترى يتتبع الراقي ومن يرقيه، ارقي نفسك، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه. وإن جاءك شخص رقاك فجزاه الله خير لا تمنعه، فهو يريد الإحسان في ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. طيب، المسألة الرابعة: حكم الكي، هل يجوز التداوي بالكي؟ والكي هو استعمال النار، استعمال النار، وقد ثبت بالتجارب أن استعمال النار في بعض المواضع في الجسم تفيد، مثل إسكان الألم أو إيقاف النزيف أو يعني ماذا، تشنجات في العضلات وغيرها، فكانوا يستخدمون الكي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأكره الكي. قال: إن كان الشفاف في ثلاث، وذكر منها الكي، وقال: وأكره لأمتي الكي. إذن ما حكم الكي؟ إن كان للضرورة فقد نقل ابن عبد البر الإجماع على جوازه، فقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة ضرورة، ما ليس هناك مجال إلا له. القول هذا إذا كان لضرورة، أما إذا كان لغير ضرورة فاختلفوا في هذه المسألة على أقوال عدة، أشهرها ثلاث أقوال: القول بالكراهة وتركه أولى، والقول بالكراهة إذا سأله أي طلبه، إذا طلبه. وهناك قول جمع بين الأقوال وهو قول ابن القيم، قال: فعل النبي صلى الله عليه وسلم للكي يدل على الجواز، وتركه يدل على الأفضل، وأيضا إقراره يدل على ذلك، ففعله في فعله لنفسه لا لنفسه ولغيره وغير هذا دل على ماذا؟ على أنه تتعدد أحواله، تتعدد أحواله. فالذي يظهر والله أعلم أن تركه أولى، أن تركه أولى، ترك التداوي بالكي، ويصبر الإنسان على ما أصابه ويدعو الله عز وجل ويستخدم أمورا غيرها، إنما إلا إذا اضطر إلى هذا فيما يظهر، والله تعالى أعلم. واضح أخوة مسألة التداوي؟ طيب، قال: فقام عكاشة ابن محصن، هو أخو أم قيس بنت محصن، قيل اسمها زينب، جاءت في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أثنى اتخذ عمودا في مصلاه، فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. جاءت هذه اللفظة بعدة روايات، الرواية الأولى هذه التي بين أيدينا: ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. فجاءت في صحيح البخاري رواية أخرى وهي: قال: ادعو الله أن أكون منهم، قال: اللهم اجعله منهم، اجعله منهم. وجاءت رواية ثالثة أيضا وفيها أن عكاشة قال: يا رسول الله أمنهم أنا؟ قال: نعم. أمنهم أنا؟ قال: نعم. فكيف الجمع بين هذه الروايات؟ ذكر الحافظ ابن حجر جمعا ويعتبر من أفضل الجمع في هذا، وهو قال بأن الأحاديث التي موجودة والروايات المتغايرة تدل بأنه سأل الدعاء أولا: أدعو الله يا رسول الله أن أكون منهم، أي في الأولى سأله الدعاء. قال: ثم دعا له، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم اجعله منهم، ثم استفهم: أنا منهم يا رسول الله؟ أمنهم أنا؟ فماذا قال النبي؟ قال: نعم. أي ثم استفهم هل أجيب فأخبره، هل أجيب فأخبره. واضح جمع الحافظ ابن حجر؟ هذا هو الذي ذكره. نعم. قال: ادعو الله أن أكون منهم، طلب الدعاء، في جواز طلب الدعاء من الصالحين. وما حكمه؟ قولان للعلماء. القول الأول مشروع، بل حكى بعضهم الإجماع على مشروعية طلب الدعاء من الصالحين أو من أهل الصلاح. قالوا لا بأس أن يطلب من الصالحين. الدليل على ذلك حديث أويس القرني لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقال لعمر فإذا جاء أويس فادعوا الله عز وجل فاجعله يدعو لك بالمغفرة. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام وسلوا الله لي الوسيلة، وسلوا الله لي الوسيلة. نعم. وأيضا هذا الحديث يا رسول الله ادعوا الله أن أكون منهم، فنقلوا الإجماع على جواز الدعاء. القول الثاني قالوا لا يشرع إلا أن يقصد به نفع الداعي، وبه قال ابن تيمية، بل نقل أيضا الشاطبي كراهية ذلك عن بعض السلف، قال والأصل الجواز إلا إذا تضمن سبب في الأصل، إذا تضمن سبب في الأصل. إذن ما هو الراجح؟ الراجح أن الأصل الجواز، أن الأصل الجواز، فيجوز طلب الدعاء، لكن يجب أن يتخذ شيئا أو يجب أن يتعامل بشيء، وهو ألا يكون هناك محاذير في طلبه. نعم، ألا يكون هناك محاذير في طلبه. قال الشاطبي فقد جاء في دعاء الإنسان لغيره الكراهة عن السلف، لا على حكم الأصالة أي الأصل، بل بسبب ما ينضم إليه من الأمور المخرجة عن الأصل. بعضهم يجلس يلح ادعوا لي ادعوا لي، وهكذا كلما وجدت ادعوا لي ادعوا لي، حتى أن بعضهم جاء إلى ابن عمر كان يقول له ادعوا لي، قال أنحن أنبياء، أنحن أنبياء يعني تطلبون منا الدعاء؟ فلا يحل الإنسان دائما ادعوا لي ادعوا لي، بل أيضا يحذر بعضهم يعطي للفقير أو السائل مالا فيقول ادعوا الله عنه أجر صدقته، فالإنسان لا يلح من طلب الناس الدعاء ادعوا لي، كلما ذهب ناس ادعوا لي، أو يتكل على دعائهم فلا يدعو لنفسه، هذا أيضا من المحذورات، ما يدعو لكن يجعل الناس يدعو له ادعوا لي ادعوا لي، أو يعمل شيء كفارة مثال يطعم أو يتصدق فيقول هذا الإنسان مريض ادعوا له بالشفاء، ذهب الأجر كامل بماذا؟ بالدعاء. فانتبهوا، مثل هذه الأمور بعضهم يجهلها، بعضهم يجهلها، إما أن يوزع شيئا لله صدقة أو كذا فيقول ادعوا لي المريض الذي وزعها لكم، أو ادعوا لي والديه أو كذا، هذا ما ينبغي. فطلب الدعاء الأصل فيه الجواز، لكن إذا كانت هناك محاذير، هناك ماذا؟ محاذير تدخل في هذا، الإلحاح، الافتقار، ترك الدعاء من نفسه ويجعل الدعاء لمن يعني فلان يدعو له، هذا خطأ. فينتبه المرء المسلم من هذه الأمور، ليس معناه على الإطلاق ادعو الله لي ادعو الله لي ويترك الدعاء لنفسه، ادعو لنفسك أيضا. نعم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة؟ قيل هذا سبقك إلى هذه الصفات، أي في التوكل، أي أنه سبقك إلى هذه الأمور، أي أنه لا يسترقي ولا يكتوي ولا يتطير وعلى ربه يتوكل. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من حال الرجل ليس ذاك الحال فأتى بالمعراض فعرض فقال سبقك بعكاشة، ما أعطاه في وجهه فقال أنت ما تصلح، فهذا من أدب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له سبقك بها عكاشة. قال القرطبي لم يكن من الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذا لم يجبه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك من كان حاضرا، يعني إذا طلبه قال هذا ادعو الله لي، قال أنت منهم، قال فيتسلسل، والآخر سيقول وأنا، فيقول وأنت منهم وأنت منهم، فقد يقع في أناس لم يدخلوا في هذا الفضل، قد يكونوا قد يطلبون الرقية أو يفتوون أو عندهم نوع من التشاؤم أو غير ذلك من الأمور، ما أحد يدري، ما أحد يدري. قال فيتسلسل الأمر فسد الباب بذلك، أي النبي عليه الصلاة والسلام سد الباب في هذا فقال سبقك بها عكاشة. وهذا أيضا يستخدم في إذا رأى الإنسان أنه يوزع شيء فرأى غيره لا يصلح فقال قد أخذها فلان، لا ينكر أنه معه لكن يقول قد أخذها فلان، قد يكون هذا لا يصلح. فهذا الحديث في جواز استعمال المعايض، وفي أيضا حسن أدب النبي مع الصحابة والناس، مع الصحابة والناس. واضح الآن يا أخوان حديث ابن عباس في الذين يدخلون الجنة بغير حساب، نأتي عرض كامل في هذا الحديث. قوله قد أحسن من انتهى أي أخذ العلم والعمل فيه، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بعلمه. أيضا فيه عمق علم السلف، أي أنهم كانوا عندهم علم، لأنه علم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني كما ذكرنا في البارحة، ولم يعنف عليه ولم يشنه عليه. ثالثا فيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم في تبليغ العلم وإرشاد من أخذ بشيء من العلم إلى الأفضل. وفيه أيضا أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، كل أمة تحشر وحدها مع نبيها ممن وقلة من استجاب للأنبياء وثمرة العلم، وعدم الاغترار بالقلة. لا تغتر إذا كنت أنت قليل وأنت على الحق، فيأتي النبي وليس معه أحد، هل معنى ذلك أن النبي ليس على الحق؟ لا، فلا تغتر بالكثرة. طيب أيضا في هذا الحديث 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب العذاب، جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الاستزادة فقال فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000، سنده جيد، مع كل 70,000. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم الاستزادة في هذا. وفيه أيضا فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، فالكمية العدد كثر سواد أعظم، وأما الكيفية الفضيلة الذي فيها منهم من يدخل 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأيضا فيها فضيلة موسى وقومه، فضيلة موسى وقومه، لأن موسى معه سواد أعظم دل ذلك على أفضلية قوم موسى. وفيه أيضا المناظرة في العلم، لا بأس المناظرة في العلم إذا كان من باب إظهار الحق، أما المجادلة والمراء فهذا الذي نهي عنه. وفيه أيضا الاجتهاد فيما لم يعلم فيه دليل، لأن بات الناس يقولون هؤلاء الذين صحبوا النبي، هؤلاء الذين ولدوا في الإسلام، هؤلاء الذين لم يشركوا بالله، فاجتهدوا فيما لا دليل فيه، لا حرج في هذا. جاءت لفظة لا يرقون، جاءت لفظة لا يرقون في هذا الحديث، وهذه اللفظة وهم من الراوي كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الراوي وهم فيها. إذن الصحيح هو لا يسترقون. أما لا يرقون فهذا ليس بصحيح، لأن الراقي محسن إلى أخيه، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وفيه أيضا معرفة مراتب الناس في التوحيد، من حقق التوحيد له كذا يدخلون جنة بغير حساب ولا عذاب ومنهم كذا، فهذه مراتب يتفاوت فيها الناس. وفيه أن ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، ترك الرقية استرقاء والكي من تحقيق التوحيد، من تحقيق التوحيد. يكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.